بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وكنا قد وصلنا إلى صفحة 54 بعد 300، في شرح الآية الرابعة في إثبات صفة المحبة، والشيخ فهد بمعونة الله يعرض لنا ما تيسر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن يتخذ من دون الله أندادا، وقوله ومن يتخذ من دون الله أندادا، هكذا عندك ومن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. ومن تبعيضية، ومن تبعيضية. نعم. والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض الناس. من يتخذ من دون الله أندادا يتخذهم أندادا، يعني في المحبة، كما فسره بقوله يحبونهم كحب الله. ويجوز أن نقول إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله، وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا إشراك في المحبة، بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته. أصل حركات المحبة، يعني أصل الأعمال المحبة، وهي عمل قلبي، ركن من أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. فأصل الحركات، ما من حركة يعني إرادية إلا ويدفعها المحبة. والله عز وجل لا ند له في المحبة التعبدية. المحبة التعبدية لا ند له حقيقة. ومن يتخذ ندا لله في حبه فقد ظلم، كما قال الله عز وجل في سياق هذه الآيات: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: أسباب المودة. هذا في سياق الآيات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، إذ ظلموا حين وضعوا هذه العبادة في غير موضعها وصرفوها لغير الله عز وجل. ولو يرى الذين ظلموا في الدنيا ما يرون أن القوة لله جميعا، لو رأوا أن القوة لله جميعا كما يراها المؤمنون إيمانا بالغيب لما فعلوا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا لكن مخدوعين، ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم أسباب المودة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات وما هم بخارجين من النار. يعني التأمل تدبر هذه الآيات يعني فيه لا شك يملأ القلب إيمان ومعرفة في شأن هذه الصفة. ونحن دائما نقول الله يعني واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. نعم. وأعظم أركان التعبد القلبي هي المحبة. نعم. قال وينطبق ذلك على من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله. يعني هل يجوز أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله؟ لا يجوز. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لله لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ونحبه محبته تبعا لمحبة الله عز وجل، لأن الله شرع محبته ومحبته عظيمة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. حتى عمر لما قال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلما عرف عمر أن هذا هو الشرع امتثل وقال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني وصلت. فمحبته عليه الصلاة والسلام أعظم من محبتنا لأنفسنا، بمعنى أن أنفسنا إذا أرادت شيء يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعصيها، نعصي أنفسنا ونطيع الرسول لأننا نحبه عليه الصلاة والسلام، فنقدم أمره ونتبعه. وكذلك الوالد، وكذلك الولد، وكذلك الناس أجمعين كلهم. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل يعني المحبة كلها، ولكنها دون التعبدية، دون التعبدية. محبة الله محبة تعبدية، محبة تعبدية فوق. يعني حينما نحب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار هو حق للرسول عليه الصلاة والسلام شرعه الله، وليس عبادة له وإنما هو عبادة لله. يعني تحب الرسول تعطيه حقه، وفي نفس الأمر محبتك للرسول هي عبادة لله عز وجل. مثل خفض الجناح للوالدين ليس عبادة للوالدين ولكنه حق لهما، وهو في نفس الوقت عبادة لله عز وجل. طواف حول الكعبة ليس عبادة للكعبة ولكنه مختص بالكعبة، لا يصح بغير الكعبة، وهو في نفس الوقت عبادة لله عز وجل. فالأمر إنما هو يدور مع الشرع، مقيد بالشرع الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وينطبق ذلك على من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله. فكيف بمن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون الله؟ وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل. والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات: أولا، في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال فإن ذلك يستوجب أن نعظمه وأن نجله، وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله، وبذلك نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. ثانيا، قوله فاعبده واصطبر لعبادته، فالفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه ويصطبر للعبادة، لا يمل ولا يتعب ولا يضجر، بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد. ثالثا، قوله هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، ففيها تنزيه لله عز وجل، وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. رابعا، قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فمن فوائدها من الناحية المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوبا كمحبة الله، وهذه تسمى المحبة مع الله. الآية الخامسة، قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الخطاب في مثل هذا إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، فإن كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به بالقصد الأول وأمته تبع له، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بالقصد الأول. الحمد لله سبق تفسير هذه الجملة، وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قوله لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد، والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمده به غيره. الذي يحمد به غيره. نعم. ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا من الصفات السلبية، لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لو كان له ولد لكان محتاجا إلى الولد يساعده ويعينه. يعني لو اتخذ ولدا، الولد من جنس الوالد، إله كما يقولون في المثل العامي، ولد البط عوام، ولد البط بط، ولد الله المثل. يعني فلو اتخذ ولدا لكان الولد إله، وتعالى الله أن يكون معه إله لغناه سبحانه وتعالى. نعم. قال: لكان الولد مثله لو كان له ولد لكان محتاجا إلى الولد يساعده ويعينه، لو كان له ولد لكان ناقصا لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهو نقص. وقوله ولد يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا لله ولد وهو عزير، والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح، والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة. نعم، قال الملائكة بنات الله. نعم. وقوله ولم يكن له شريك في الملك، هذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. كل ما سوى الله فهو مخلوق لله مملوك له يدبره كما يشاء، ولم يشاركه أحد في ذلك، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، على سبيل التعيين، وما لهم فيهما من شرك، على سبيل الشيوع، وما له منهم من ظهير، لم يعاونه أحد في هذه السماوات والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم، فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئا معينا، وليست شريكة لله ولا معينة ولا شافعة إلا بإذنه. يقول: ولم يكن له شريك في الملك. وقوله ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل، ومن هنا للتعليل، لأن الله تعالى له أولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولكن الولي المنفي هو الولي من الذل، لأن الله تعالى له العزة جميعا، فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته. وقوله وكبره تكبيرا، يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك، اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء، أن الله اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء، وأن له الكبرياء، وأن له الكبرياء في السماوات والأرض. وكذلك بلسانك تكبره، تقول الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنهم يكبرون كلما علوا نشزا، أي مرتفعا، وهذا في السفر، لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره، فيقول الله أكبر من أجل أن يخفف تلك العلياء التي شعر بها حين علا وارتفع. وكانوا إذا هبطوا قالوا سبحان الله، لأن النزول سفول، فيقول سبحان الله، أي أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. نعم. وقوله تكبيرا، هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم، أي كبره تكبيرا عظيما. والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد، وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم الله سبحانه وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب، كما يحمد على صفات الكمال. الآية السادسة قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح بمعنى ينزه عن كل صفة نقص وعيب، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى باللام. أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما تعديها باللام فهي كثيرة، فكل السور المبدوءة بهذا متعدية باللام. قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها وتسبحوه، فمعنى وتسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام يسبح لله، أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله وقوله ما في السماوات وما في الأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح بلسان المقال فهو عام كذلك، لكن يخرج منه الكافر، فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه، ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. لكن هل سبحوه بلسان الحال؟ لا. ها؟ لا. لا على الإطلاق. أشركوا. هم أشركوا صحيح، لكن أشركوا بمشيئة الله الكونية. هم بلسان الحال يدخلون في قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا تأملت الكائنات كلها يعني تبين لك تفرد الله عز وجل بالإلهية وتنزهه عن الشريك. فالكافر خرج يعني من شرع الله، لكن لم يخرج من قدر الله، فهو إذا شاب وانحنى ومات فحاله هذه يعني تذكر بفعل الله الكوني، فهو يستجيب لأمر الله الكوني. إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، قال الله موتوا فماتوا، فهو يعني يحتاج الأمر إلى تفصيل. لكن يسبح الله بلسان الحال بمعنى أنه شاكر بقلبه أو ممتثل لطاعة ربه فلا. نعم. لكن إذا خرج عن الشرع لا يستطيع أن يخرج من قدر الله عز وجل. نعم. قال فالتسبيح بلسان الحال يعني يبين معنى التسبيح بلسان الحال. نعم. أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب. جميل جدا. إذن هو بلسان الحال يدخل في هذا. مثاله يعني إلى أن شيوعيا ينكر وجود الله عز وجل، وأمامه جمع منهم يهودي، فرفع الشيوعي رأسه إلى السماء إلى فوق، فضحك اليهودي قال إلى من ترفع رأسك؟ بلسان حاله يعني كذب ما قاله. فلا شك يعني من هذه الناحية حتى الدجال مكتوب بين عينيه كافر، تكذب قوله، ولكنه آية على قدرة الله عز وجل وعلى تفرده بالربوبية وأن الدجال كاذب. نعم. قال: حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. نعم. وأما التسبيح بلسان المقال فيعني العوام يعني يعرفون هذا، قال شاب يعني مغتر بشبابه ويرى شيخا كبيرا يدب دبيبا كأنه مقيد، فيقول لهذا الشيخ: ما لك تمشي وكأنك ما لك تمشي مشي المقيد أو كذا. فالتفت إليه وقال: الذي قيدني يفتل قيادك، يعني انتظر مرحلتي. أي نعم. والثاني لما رأى شيخا منحني كأنه قوس قال: يا عم ألا تبيع القوس؟ قال: سيأتيك القوس بلا ثمن. خلاص بدون بيجيك القوس بلا ثمن إذا عشت. يعني تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل أو زائل باطل. نعم. قال: وأما التسبيح بلسان المقال فيعني أن يقول سبحان الله، وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية وسبق ذكر معناها، لكن يسبح لله صفة سلبية. أنا ما أحب التعبير بسلبية، لكن لو قال صفة نفي تنزيه أو صفة للتنزيه، نعم لكان أحسن. لأن الذي يستعمل صفات السلبية والمعنوية وكذا هم أهل الكلام من الأشاعرة. نعم. شيخ، تعبير السلف عن هذا أه؟ تعبير السلف عن صفات السلبية يقولون النفي لا إله نفي إلا الله إثبات، يعبرون عنها بالنفي وليس نفيا محضا، بل هو نفي يتضمن إثباتا، فلا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لا تأخذه سنة، نفي السنة يتضمن إثبات كمال القيومية، ولا نوم نفي النوم عنه يتضمن إثبات كمال الحياة، لأن النوم أخو الموت. أين؟ فما فيه يعني نفي محض، بل النفي يتضمن، وقد ذكر الشيخ هذا الكلام إلى، لكن يحتاج أن التعبير كله يتسق مع هذا، كل نفي عن الله عز وجل يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. أين؟ وما مسنا من لغوب، نعم يتضمن إثبات كمال القدرة والقوة. نعم. قال: لأن معناها تنزيهه عما لا يليق. الآية السابعة والثامنة وقوله إيه تنزيهه أحسن، هذا التعبير عما لا يليق به. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم. تبارك، ما في أحد يعني يوصف بهذه الصفة من المخلوقين أنه تبارك ويبارك، فقول بعض الناس نبارك لكم غلط، لكن لو قال ندعو الله أن يبارك لصح الكلام، لكن يقول نبارك هذا غلط. أنت من أنت حتى تبارك أنت؟ ولهذا البابا والبابوات النصارى نعم يدعون هذا المعنى، إنما تدعو بالبركة، بارك الله، هل لا بركت؟ يعني تقول اللهم بارك فيه ولا تضره إذا أعجبك، لكن تزعم أنك أنت يعني تبارك هذا غلط، إنما الذي يبارك هو الله تبارك الذي بيده الملك، ويبارك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يعني ما مع اسم الله عز وجل تحصل البركة. نعم. قال تبارك بمعنى تعالى وتعاظم. والذي نزل الفرقان على عبده هو الله عز وجل. وقوله الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المسلم والكافر وبين البر والفسق. الآن يسعون أن المسلم والكافر ما بينهم فرق، يصنعون صنما يجتمع فيه المسلم والكافر، وهو المساواة على ما يقولون، الإنسانية، المساواة الإنسانية، مساواة يعني بين الله سبحانه وتعالى ما سوى في خلقه، حتى ما سوى في خلق بين خلقه كلهم سواء، لكن هم يتجاهلون هذا ليصلوا إلى مقاصدهم. يعني مساواة بين المرأة والرجل، الله ما سوى بين المرأة والرجل، وليس الذكر كالأنثى، لكن هم يقولون لا، لابد المرأة مثل الرجل، شقائق الرجال ينبغي أن تمارس مثل ما يمارسه الرجل. وذكرت لكم كلمة للأمير نايف رحمه الله وأسكنه الجنة، قال يتذرعون بالحرية، يعني في إخراج المرأة من مكانتها، والواقع أنهم يركبون الحرية ليصلوا إلى مقاصدهم منها، من المرأة، يعني يركبون على الحرية حتى يصلوا إلى المرأة. أي نعم، بركوبهم هذا الذي يزعمونه الحرية، وهذه من دعوات الماسونية، الحرية، المساواة، الإخاء. ما في إخاء بين الكافر والمؤمن، المساواة، ما سوى الله بين خلقه حتى أنت تسوي بينهم، لكن يصلون إلى مقاصدهم وشهواتهم بهذه الشعارات، وهي شعارات الماسونية. اقرأوا عن الماسونية تجدون هذه شعاراتهم. الحق أن المسلمين سواء، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لكن أسوي الفاسق مع المؤمن لا يستوى، أسوي المؤمن مع الكافر هذا ما جرى، أسوي النصراني ولهذا شوف ما يعني ما التجمعات التي فيها خليط، لم يتميز الخبيث من الطيب، ما تنتصر لا في ثوراتها ولا في مظاهراتها ولا في، الله المستعان، هذا هو سبب الهزيمة، أنه لم يحصل التميز. أين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، وحنا نجيبهم نخرجهم معنا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، الله المستعان. أقول المعنى معروف إن شاء الله. نعم. قال وقوله الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المسلم والكافر وبين البر والفاجر وبين الضار والنافع وغير ذلك مما فيه الفرقان، وبين الصادق والكاذب وبين، نعم، بين الطيب والخبيث. نعم. فكله فرقان على عبده محمد عليه الصلاة والسلام، فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن التنزيل القرآن عليه، وهذا المقام من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام يعني مقام العبودية، مقام العبودية من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. في مقام الإسراء خاطبه بالعبودية، في مقام التنزيل تنزيل القرآن خاطبه بالعبودية، في مقام الدعاء خاطبه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني أشرف المقامات، نعم، يخاطب بهذا اللقب، نعم، وهي أشرف، نعم، كما قال على عبده أشرف مقام العبودية من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا وصفه تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا، وكما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه، والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في الدفاع عنه الضمير يعود على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن. ها؟ القرآن. أي نعم. وصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية، فمن لم يتعبد لله كان عابدا لغيره. إيه، فمن لم يتعبد لله نعم كان عابدا لغيره. ولا بد، العبودية وصف لازم. أطعت النفس في هواها حتى صيرت لي عبد عبدي. فالحرية الحقيقية أن تخرج من عبادة المخلوق، من عبادة غير الله، إلى عبادة الله وحده. هذه هي الحرية النافعة وهي العبودية. نعم. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أي نعم. هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني العبودية، وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا يعبدون أنفسهم ويعبدون الشيطان ويعبدون الشهوات. نعم. والرق الذي خلقوا له عبادة الله عز وجل، وبلوا برق النفس والشيطان حيث صاروا أرقاء لنفوسهم وأرقاء للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قوله: ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليل، والضمير في ليكون عائد على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال: لتنذر به. وقال تعالى: لينذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ. قال تعالى: يأمره أن يقول، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لينذركم به ومن بلغ. نعم. فالمنذركم به يعني مباشرة، وأنذر به من بلغه هذا القرآن. نعم. فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله للعالمين يشمل الجن والإنس. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض تقدم معناها. وقوله ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبق معناهما، وهما صفة، وهما صفة، صفة سلبية، سلبية. إيه، لم يكن له شريك في الملك، بل يراد بها إثبات، إثبات الكمال. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الخلق الإيجاد على وجه معين، والتقدير بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الأزل، والأول أصح. ويدل لذلك قوله تعالى: الذي خلق فسوى، وبه تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي، وعلى الثاني تكون الآية على الترتيب الذكري. ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وننزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. ومن آية الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم، وأنه مرجع العباد، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له ما هنا مرجعية، هذا بين أيدينا، يعني إذا أعرض الناس على القرآن رفع القرآن حتى لا يبقى في صدور الرجال آية ولا في المصاحف آية، إذا هجر القرآن فهو المرجع. ما هو بالمرجع المخلوقات، المرجع كلام الله صفته سبحانه وتعالى. نعم. وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله قائما بإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق. ونستفيد أيضا من أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوة للنبوة من بعده. نعم، لا قاديانية ولا غيره ولا بهائية ولا نعم، سواء كانت مباشرة أو حتى بلسان الحال. ربما بعضهم يرتفع من دعوة النبوية إلى دعوة الألوهية والعياذ بالله، وهو يسفل ما يرتفع. نعم، قال للعالمين: ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول، ولا كانت للعالمين كلهم. الآية 19. قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولدا أو أن يكون معه إله، ويتأكد هذا النفي بدخول من في قوله من ولد وقوله من إله، لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد. فقوله ما اتخذ الله من ولد يعني ما اصطفى أحدا ليكون ولدا له، لا عزير ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه الغني عما سواه. وإذا انتفى اتخاذه للولد فانتفاء أن يكون والدا من باب أولى. وقوله من إله، إله بمعنى مألوه، مثل بناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهات الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن يقال ما كان مع الله من إله. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل لكان له ملك خاص ولله ملك خاص، يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلقي لي وكذلك الآخر. وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة، فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر، وتكون المملكة كلها له. وحينئذ إما أن يتمانعا فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون واحدا منهما إلها، يكون واحد منهما إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله، فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، لا ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شهدنا الكون علويه وسفليه وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض، فأحد الإلهين يقول مثلا أنا أريد الشمس تخرج من المغرب، والثاني يقول أريدها تطلع من المشرق، واتفاق الإرادتين بعيد جدا، ولا سيما أن المقام مقام سلطة وكل واحد يريد أن يفرض رأيه. ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوما مع هذا ويوما مع هذا، أو يوما تتأخر لأن الثاني منعها، ويوما تتقدم لأن الأول أمر الثاني بإخراجها، فلا نجد هذا، نجد الكون كله واحدا متناسبا متناسقا، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق، وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر وإما أن يعلو أحدهما الآخر. فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. فإن قيل ألا يمكن أن يصطلح وينفرد كل واحد بما خلق، فالجواب أنه لو أمكن ووقع لزم أن يختل نظام العالم، ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر، وحينئذ لا تصلح الربوبية لواحد منهما لعجزه عن مقاومة الآخر. ثم قال تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل عما يصفه به الملحدون المشركون الذين يقولون في الله سبحانه ما لا يليق به، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس. فتعالى عما يشركون، فتعالى يعني ترفع وتقدس وتنزه عما يشركون عن الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تعالى. وفي هاتين الآيتين من صفات النفي تنزه الله تعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون، وعن الشريك له في الألوهية الذي أشرك به المشركون. وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته. ونستفيد منهما من الناحية المسلكية أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. الآية 11 قوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا، أو تجعلوا له شريكا في العبادة. إن الله يعلم ما وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له في قوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه. نعم. وقد يقال إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن الله ليس له مثل، وأنها كضرب المثل في امتناع المثل، لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله فأين المماثلة؟ هل يماثل الجاهل من كان عالما؟ ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني لا يعلم كيفيتها. نعم. وما زال الفلاسفة والمتفلسفون لأنه يعلم صفات الروح. نعم. يعني تعلو وتهبط. نعم. وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح ولم يصلوا إلى حقيقتها، مع أنها مادة الحياة ومع أنها هي مادة الحياة. وهذا يدل على نقصان العلم في المخلوق. ولهذا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال وإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ الجواب أن هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون، أنه لا ند له في الربوبية بدليل قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات فلا تضربوا لله الأمثال، فتقول مثلا إن يد الله مثل يد كذا، وجه الله مثل وجه كذا، وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. أو يقال إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية، ونفيه عنهم خاص في باب الألوهية، حيث أشركوا بالله فيها فنزلوا منزلة الجاهل. وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل، حيث إنه لا مثيل له. أما الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا، وعظمناه وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس، مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه ليس له مثل سبحانه. الآية الثانية عشرة قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل معلنا للناس، إنما أداة حصر، وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما أحل الله. حرم بمعنى منع، وأصل هذه المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع، ومنه حريم البئر للأرض التي تحميه حوله، لأنه يمنع من التعدي عليه. الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب الذي يستفحش مثل الزنا واللواط. الزنا قال الله فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وفي اللواط قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل إن هذا أشد من الزنا، لأنه وصفه بثلاثة أوصاف: فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الزنا وصفه الله بوصفين: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله ما ظهر منها وما بطن، قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. قوله والإثم والبغي بغير الحق، يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق. والإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، والبغي العدوان على الناس. قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف، ويسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة، وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا، أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج بها. وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا في والبغي بغير الحق، أي أنه قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان بشركه. نعم. قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وحرم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا، وفيها رد على المشركين الذي حرموا ما لم يحرمه الله. إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية، قلنا هي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالثنتان جميعا من باب الصفات السلبية. وأن تشركوا يعني لا تجعلوا لله شريكا لكماله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله، فإنه من تمام سلطانه وألا يقول عليه أحد ما لا يعلم. الفائدة المسلكية من هذه الآية هي أن نجتنب هذه الأشياء الخمسة، أن نتجنب هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها. نعم. ويدخل يعني في شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة الأنبياء من قبل، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كلها أجمعت على تحريمها. نعم. ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة في الصفات وغيرها، فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات مثل أن يقول المراد باليدين النعمة، فقد قال على الله ما لا يعلم من وجهين. الوجه الأول أنه نفي الظاهر بلا علم، والثاني أثبت لله خلافه بغير دليل. نعم. فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هات الدليل على أنه لم يرد كذا وعلى أنه أراد كذا، فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام مبسط وجميل، ما عليه مزيد. ما عندك شيء يا شيخ عبد الله؟ نعم نعم. إيه، هو شرح الآية فلا تضربوا لله الأمثال، يعني أن يجعل تحت قضية كلية كفرد من أفرادها، تقول يد له يد مثل يدي، أو له وجه مثل وجه فلان، أو له كذا، هذا هو الأمثال المنهي عنه. أما أن نقول كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، هذا حق، ولهذا نصحح العبارة التي يقولها بعض الناس: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نقول كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، ولله أعلى من ذلك، أعلى مما خطر ببالك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. فكل كلام كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. ومن هذه القاعدة فطن أظن الباقلاني أو من علماء المسلمين حينما ناظر النصارى، ملك النصارى في عهد أحد الخلفاء، إما في الخلافة العباسية أظن، أو طلب من الخليفة أن يرسل عالم من علماء المسلمين ليناظر النصارى الرهبان والأحبار من باب الحوار الذي يدعى إليه لا. فانتدب أظن الباقلاني، أنا بعيد العهد بما ذكر العلماء، انتدب لهذا المجمع، ويقال إن أول ما فعلوا ضيقوا المدخل، بحيث إذا لأنه عرفوا أنه لا يركع للملك، لا يركع للقيصر، فضيقوا المدخل حتى يعني يخفض رأسه كأنه ركع، فلما رأى هذا عرف الحيلة ودخل على قفاه، انفرك ودخل على قفاه. أي نعم، هو عرف الحيلة. ثم لما اجتمع بالأحبار الرهبان صار يتخابل عليهم، يتخابل كيف أحوالكم، كيف الأولاد وكيف الزوجات. قالوا يعني كنا نظن أنك أعقل أهل ملتك، لكن بأسئلتك هذه عرفنا أنك لا شيء. كيف ألا تعلم أن الأحبار الرهبان لا يتزوجون؟ وأنا قال سبحان الله، يعني تنزهون أنفسكم عن شيء نسبتموه للخالق، قلتم إن لله ولد، وتنزهون عن الولد قلتم لله صاحبة، وتنزهون عن يعني كل كمال تحت هذه القاعدة، ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. طبعا الولد بالنسبة للمخلوق كمال، لكنه كمال نسبي لعجزه لنقصه. أما الكمال يعني الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فلا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى صاحبة، ولا غني بذاته سبحانه وتعالى. فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى بقياس الأولى، قياس الأولى. وقياس الأولى أنا في دروس سابقة قلت هو إثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ومع إثباتنا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، نعتقد أن ما ثبت لله أعلى مما أثبتناه. المثل الأعلى، عائشة رضي الله عنها أثبتت المثل الأعلى، قال سبحان من وسع سمعه الأصوات جميع الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. إذن أثبتت المثل الأعلى لله من كمال هذه الصفة وهي السمع. وما أثبتته عائشة ليس هو حد صفة الله، بل ما هو لله أعلى وأجل من أن يحيط به خيال. لكن مطالبين أن نثبت المثل الأعلى وهو توحيد المعرفة والإثبات، الذي يقول كل ما خطر ببالك حتى ولو كان كمالا فالله بخلاف ذلك، هذا حقيقة لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد العلمي ما حقق التوحيد العلمي، إن الذي قبله الله منا ونستطيعه هو أن نثبت لله المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصورنا له وقوع الشركة فيه. ومع ذلك نعتقد أن ما لله من هذا الكمال أعلى مما عرفنا. واضح؟ أي نعم. قد يخطر ببالك الكمال، قد يخطر ببالك الكمال، يعني فإذا خطر ببالك الكمال الذي يعني يمنع تصوره وقوع الشركة فيه فهو لله، وما لله أعلى من ذلك. وإن كان نقصا الذي خطر بالبال فالله منزه عن ذلك. إلى فالله منزه عن مثل الاستواء، الاستواء معلوم ومعناه يعني ثابت، وكيفية الاستواء نعم مجهولة وهي ثابتة لكنها مجهولة لنا. نعم، استواء يليق بجلاله سبحانه، كيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ولكن هو سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بمعنى العلو الخاص على العرش. ولا يستلزم أن الله مفتقر، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل أن يحملها. من ظن أن العرش يقله يعني من حاجة، وأن السماء تظله إذا نزل، فهو أجهل من حمار أهله، العبارة المشهورة الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، على عادة الجاهلية. ومع ذلك ينسبون البنات لله. نعم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. نعم نعم، إيه ما سلبي كلمة سلبية يستعملها أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، وصفات معنوية وصفات سلبية وصفات ذاتية وصفات، على كل حال الاعتراض على السلبية يفهم من السلبية أنه لا يراد بها إثبات، بل هي سالبة عن الله عز وجل. لكن إذا قلنا تنزيه أو قلنا نفي هذا هو الأصوب. وهل تعدينا المصطلحات الشرعية؟ كمال نسبي، كمال نسبي اسمع، لكن البصر والسمع بدون إضافة هل هو كمال ولا نقص؟ بدون إضافة، إذا أضفناه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق من النقص، صحيح ولا لا؟ من النقص يعني قابل للوجود والعدم، وإذا أضفناه إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله. فالسمع إذا أضفناه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، إذا أضفناه إلى الله أخذ خصائص الله، وأنه إدراك المسموعات كلها ليس مثل سمع مخلوق. فما تجاوزنا ما ورد به الشرع، ولا استوحشت من المثل الأعلى. الله يقول وله المثل الأعلى، ما هو المثل الأعلى؟ نعم، هذا كمال نسبي، قلنا كمال نسبي وهو نقص بالنسبة لله عز وجل، فلهذا لا ينسب له. أي نعم، لا ينسب له لأنه نقص، وشخص اللي ما يولد له يشعر أنه ناقص عقيم، تجد في نفسه يعني غصة ويبحث أسباب العقم و... أي نعم. على كل حال وإليك. نعم، في نفس الموضوع. كمال بالنسبة للإنسان ليس بكمال، نحن نقول كذلك بالنسبة، لأنه غني، لأنه غني سبحانه وتعالى. ثم أنا قلت لكم الولد من جنس أبيه، فهل فلو اتخذ ولدا لكان الولد إله، وربما يعلو الولد على أبيه ويأخذ المنصب، الله المستعان. أو يأخذ وصاية على أبيه ويستخرج صك وصاية يحجر عليه، الله المستعان، نعوذ بالله من العقوق. نعم، لا لا، حنا نقول كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به. صحيح، لا بد أن نحرر العبارة بهذا، كل كمال. وضربت المثل بالبصر والسمع، هذا أمكن أن يتصف به الخالق. أي نعم، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به. نعم، جيد. نعم، فأنا هو العابدين، فسرها بعض العلماء يعني فأنا أول العابدين لهذا الولد، لو كان له ولد يعني يصبح إله، هذا على معنى. والمعنى الآخر فأنا أول العابدين يعني المعاندين الرافضين، من عبد يعبد يعني عاند. وذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، راجع تفسيره أضواء البيان، أول راجع تفسير الشنقيطي، تعال. إيه نعم، وعلى هذين المعنيين ذكر. لكن فأنا أول العابدين يعني لو كان له ولد لأصبح إلها، فأنا أول العابدين لله عز وجل، ما عبدت إلا الله. نعم، أي، لكن ما أراد الله ذلك، لأن هذا لا يليق بالله عز وجل الكامل، لا يليق بالله عز وجل المتصف بالكمال المطلق أن يتخذ ولدا. نعم، هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فالله يكذبهم بهذا، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. نعم. خارج الدرس في العقيدة ولا لا؟ اقرب شوي خل اسمعك. وثقت بولدي شيخ وسميته ريان. اريد ان احول شيخ لعبد المحسن. أصبت يعني يقول رزقت ولد وسمي ريان أو وعدلت عن هذا الاسم وبسميه عبد المحسن، أقول له أصبت. المحسن من أسماء الله الحسنى. المحسن أي عبد المحسن. المحسن من أسماء الله الحسنى. والشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد بحث في هذا الموضوع لأنه يتصل به وقد أفاد وأجادنا. نعم. ها؟ أي من توضأ في بيته أو تطهر في بيته ثم عمد إلى مسجد قباء فصلى فكأنما أدى عمره. يعني يقول بعض أهل العلم أنه يعني صلاة نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. يعني الصلاة في المسجد النبوي أفضل لا شك. نعم. ريان سجلت اسم رسمي في الأحوال.